أن محمد أن عبد الله ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أعتذر، أنا والله كنت عند الطبيب الآن وعدت فورا، يعني أنا عدت الآن فقط، يعني أنا حتى بملابسي، فأنا أعتذر للجميع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على طاعته دائما. كنا شغالين مع كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وهذا الكتاب يعني كما قلت من المفترض أنه سفر نافع يحوي التاريخ الممزوج بالشريعة ويقرأ التاريخ في ضوء الشريعة الإسلامية وفي ضوء العقيدة الإسلامية. كنا قد توقفنا عند عنوان كتبه الشيخ فقال فيه: الانحلال الاجتماعي والقلق الاقتصادي. الانحلال الاجتماعي والقلق الاقتصادي. يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله: بلغ الانحلال الاجتماعي غايته في الدولة الرومية الشرقية، وعلى كثرة خرجت ورجعت تاني، أنا قال لي تم فصلك من النظام الصوتي. طيب، الشيخ يقول جيبون: وفي آخر القرن السادس وصلت الدولة في ترديها وهبوطها إلى آخر نقطة، وكان مثلها كمثل دوحة عظيمة، كانت أمم العالم في حين من الأحيان تستظل بظلها الوارفي، ولم يبق منها إلا الجذع الذي لا يزداد كل يوم إلا ذبولا. ويقول مؤلف تاريخ العالم للمؤرخين: إن المدن العظيمة التي أسرع إليها الخراب ولم تسترد مجدها وزهرتها أبدا تشهد بما أصيبت به الدولة البيزنطية في هذا العهد من الانحطاط الهائل الذي كانت نتيجته المغالاة في المكوث والضرائب والانحطاط في التجارة وإهمال الزراعة وتناقص العمران في البلدان. طيب، الحقيقة هذه الفقرة الشيخ أبو الأعلى المودودي يعني يمارس فيها نوعا من أنواع المهارات. المهارة التي يستخدمها الآن الشيخ أبو الأعلى المودودي عليه رحمة الله والأستاذ أبو الأعلى المودودي عليه رحمة الله هو أنه يأتي بالتواريخ الرومانية من أصلها ومن جذورها ومن أساسها، بحيث أنه ينقل عن هؤلاء، يعني ينقل نقولهم هم بأقلامهم هم، وكما يقولون هم يعني لن يكذبوا على أنفسهم، ولكن سينقلون التاريخ برؤيتهم هم وكما كان، لأنه لو نقل هذا التاريخ من المسلمين ربما طعن فيه، ولكن كونه أن ينقل التاريخ من أهله ومن الذين كتبوه ومن الذين عاصروه ومن دوائر معارف غربية ودوائر معارف أوروبية ولاتينية، هذا نوع من أنواع المهارات، وهذا يدل على أن الشيخ عليه رحمة الله كان عالما بعدة لغات، وهذا يعطيه ثراء في المعرفة. طبعا ده في الانسيكلوبيديا اللي هي البريتانيكا، اللي هي دائرة المعارف البريطانية، هي التي كتب فيها هذه الأخبار التي ساقها الشيخ أبو الأعلى المودودي عليه رحمة الله، وهذا يدل على أنه كان رجلا موسوعيا وكان رجلا معرفيا. احنا عندنا في المجتمع المصري الآن حالة من الحالات، هذه الحالة تسمى حالة الكسل المعرفي. الكسل المعرفي هذا يجعل الناس يصدقون كل ما يملى عليهم، يعني برامج التوك شو اللي موجودة الآن وبرامج الأخبار اللي موجودة الآن، كل هذه البرامج لماذا يصدقها الناس؟ لأن الناس لا يقرؤون، وإذا قرؤوا لا يفهمون، فاكتفوا بالإعلام المسموع دون القراءة التي تؤهلهم لكي يكون أحدهم حاكما على الخبر ومستطيعا أن يحلل هذا الخبر، فيتلقى الخبر كما يريده هؤلاء لأنه جاهل في الأصل نتيجة حالة الكسل المعرفي التي عنده. هو لا يملك أي أدوات من أدوات المعرفة ولا يستطيع أن يصبر على القراءة، ولذلك يسخر منه ويحشى ذهنه بما يريد أعداؤه. الشيخ هنا لا، بيقولك لا، اصبر على كل ما يمكن أن تقع عينك عليه من قراءات ومن كتابات، خاصة تواريخ السابقين. بيقول: بلغ الانحلال الاجتماعي غايته في الدولة الرومية الشرقية. معروف ان الانحلال الاجتماعي ده يا جماعة بيشمل كل نواحي الحياة او كل مناحي الحياة في مجتمع من المجتمعات، يعني بيشمل الناحية السياسية ويشمل حتى ناحية تعامل الناس مع بعضهم البعض أو علاقات المجتمع ببعضه البعض، وعلاقة الرجل بالأسرة، وعلاقة الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وعلاقة الولد بوالده والوالد بولده وهكذا. فهو يقول الدولة الرومية الشرقية، الدولة الرومية الشرقية اللي هي كانت عاصمة القسطنطينية، وهذه الدولة كان لها امبراطور، وطبعا معروف ان هذه الدولة سقطت 1453 على يد محمد الفاتح عليه رحمة الله لما فتحت القسطنطينية. طبعا هي تسمى الدولة الرومية الشرقية لانها كانت اقرب الى بلاد الشرق منها الى بلاد الغرب. ومعلوم ان هذه الدولة كان لها الباع الاكبر والباع الاعظم في عملية التوسع واحتلال البلدان اللي هي واقعة في منطقة ما يعرف باسم الهلال الخصيب. وطبعا هرقل كان احد يعني ملوك هذه المملكة او الامبراطورية الشرقية اللي هي كانت امبراطورية بيزنطة، فيقال البيزنطية، وكانت عاصمتها كما قلنا القسطنطينية. على كثرة مصائب الرعية ازدادت الاتاوات، ودي مشكلة، مشكلة كبيرة، انه الطغيان دائما لا يرحم ولا يعرف معنى الرحمة. وهذا ما جربناه في فرعون لما قال الله تبارك وتعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. بدون دين وبدون شريعة الهية الناس يبغون في الارض الفساد وينشرون الفساد ولا يعرفون معنى الرحمة، لان معنى الرحمة انما هو مقرون دائما بمعنى الايمان. ولذلك لا ايمان لمن لا أمان لمن لا إيمان له، ولا عهد لمن لا إيمان له. الإيمان هو الذي ينبت كل هذه الثمار داخل القلوب، هذه من آثار الإيمان، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى فتتعرف إلى أسمائه وإلى صفاته وتتعرف إلى ما ينبغي أن تكون عليه وإلى ما يأمر به الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد برواية عن عبد الله بن مسعود وفيها انقطاع، أنه صلى الله عليه وسلم قال عدل فيها قضاءك، والعدل هو الذي لا يأمر إلا بمصلحة ولا ينهى إلا عن مفسدة ولا يقول إلا صدقا ولا يحكم إلا عدلا، وهو أرحم بعباده من الأم بولدها. يعني ولذلك نحن لا نقول الله العادل ولكن نقول عدل الله سبحانه وتعالى. لكن ها هنا كلما ازدادت الرعية انصياعا للطغيان، كلما عاثوهم في الأرض فسادا ازدادت الإتاوات. طبعا هم النهاردة لما بيجوا يتكلمون خصوصا عبدة شنودة وعبدة الصلبان، هم بيعبدوا اي حد يمسكهم، مش كده انا قلت لك هم يعني اصدق الايمان عندهم مش المسيح الحي ولا حاجة، اصدق الايمان عندهم لما يحلفوا بكرولوس ويحلفوا بشنودة واطيع كرولوس على شنودة وحريقة على الكل، دول اصدق الناس عندهم لما يجوا يحلفوا ويقسموا بحياتهم ويقسموا بشخوصهم والعياذ بالله. فهنا هو الشيخ بيقول ازدادت الاتاوات، هم بيقولوا من النهاردة على الخراج وعلى ما كان يأخذه المسلمون من الجزية اتاوة. يعني الجزية دي كانت بتكون درهم او درهمين في العام، ويعفى منها الطفل الذي لم يبلغ الحلم، ويعفى منها المرأة، ويعفى منها ايضا الرجل غير المطيق للعمل، ويعفى منها العجائز، ويعفى منها ايضا الشيوخ. يعني انت بتاخد قد ايه؟ ولا حاجة. طب الجزية دي كانت مقابل ايه؟ مقابل ان انت انا ادافع عنك. ليه؟ معروف هذا عرف عند كل دول العالم انه لا يجوز ان يتولى امر الجيش ولا يجوز ان يتولى امر الدفاع عني الا انا من ينتمي الي دينا وملة ونحلة وشريعة وجنسا، ما تروحش تجيب لي حد من بره والا سابيعك لبني قومه. وهذا معروف في التاريخ كما سنرى ان النصارى العرب اجتمعوا مع الروم ضد المسلمين رغم انهم عرب، ولكن لا عروبة نفعت ولا قومية نفعت ولا وطنية شفعت ولا لغة وحدت الناس، انما يوحد الناس دائما الدين لا سواه. النهاردة الشيعة ولاؤهم للمرجعية، ولاؤهم للامام المعصوم، ولاؤهم للمهدي، انما ما فيش ولاء للدولة التي هم فيها، بدليل ما حدث في البحرين، بدليل ما حدث في سوريا، بدليل ما نراه الان من شيعة مصر. كل هؤلاء انما ينتمون الى الفكر الذي يعتنقونه وإلى الفكرة التي يعتقدونها، ولا يمكن أن تجرد رجل من هذا الانتماء لأنه بطبعه ينتمي انتماء ثقافيا وفكريا واجتماعيا وعاطفيا إلى بني قومه وإلى بني جلدته، وإلا سيصبح جاسوسا وسيطبق عليه قانون الايه؟ قانون الخيانة. ولذلك حتى يا جماعة عشان تعرف القصة، لما سيدنا أبو عبادة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه دخل إلى حمص وأخذ من أهلها الجزية، ثم إن الرومان كانت جيوشهم اكبر من جيوش المسلمين، وكان الامر يحتم على سيدنا ابي عبادة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه ان يقوم بعملية انسحاب تكتيكي وبعد ذلك يعود ليقاتل هؤلاء. فرد ابو عبيدة الجزية إلى الروم أو الجزية إلى من أخذها منهم، وقال إننا لا نطيق الدفاع عنكم، فقالوا لا والله لا نترككم، فإننا ندافع معكم عن أرضنا ولا يعود الروم إلينا تارة أخرى. وكأنهم يرون ملائكة السماء تعاملهم. هذا هو الإسلام العظيم، الإسلام اللي عمر بن عبد العزيز يعني يرفض أخذ الجزية فيه، كما فعل عمر بن الخطاب من يعني يرفض أخذ الجزية من شيوخ اليهود ورهبان النصارى، ويقول إن هؤلاء لا يطيقون دفع هذه الجزية، ويرى من يتسول الجزية فيقول ظلمنا الرجل، أكلنا شبيبته ثم جرنا عليه في شيبته. لا والله، إذن الإسلام يا جماعة هو العدل، لكن ما غيره مسألة إتاوات. وتضاعفت الضرائب، لأن العالم كله آنذاك كان يحكم بالنزعة الفردية، نزعة الطغيان، نزعة الاستبداد، حتى أصبح أهل البلاد يتذمرون من الحكومات. التذمر ده اللي هو ليه يعني تفرت الشكاية، وربما في بعض الأوقات الغضب الذي يوجب الثورة، ويمقتونها مقتا شديدا. معروف أن المقت ده أشد الكراهية وأشد البغض، ويفضلون عليها كل حكومة أجنبية. وكانت الإيجارات والمصادرات ضغفا على إبالة، ضغفا على إبالة ده يعني تعبير أو مصطلح من المصطلحات المصطلح من المصطلحات اللي هي أو تعبير أو مثل من الأمثلة اللي هي تقول تعرف الإبالة اللي هي الإيه اللي هي الشوك والضغف، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم قالوا أضغاث أحلام، ثم قال الله عز وجل خذ بيدك إيه ضغفا، يعني عملية مش ناقصة. ده التعبير بيستخدم في كده، يعني كفاية الحزمة موجودة، انت كمان جاي تحط لي عليها ضغف اللي هو بيكون العرجون بتاع النخل كده اللي سيدنا أيوب عليه السلام ضرب به امرأته، وخذ بيديك إيه ضغفا فاضرب ولا إيه ولا تحنف، كما قال الحق تبارك وتعالى. فالأمور يعني مش مستهلة، يعني هي مش ناقصة، التعبير يستخدم في كده أو المصطلح يستخدم في مثل هذا ليه في مثل هذا التوقيت. قال وقد حدثت لذلك اضطرابات عظيمة وثورات. أشد ثورة في العالم كله ثورة الجياع، لما الناس تجوع دي أشد ثورة في العالم كله خلاص. وطبعا هو الشيخ أنا بقول اضطرابات وثورات، ما قالش ثوراته بس، لأن الثورة عشان تنجح لازم تغير. يعني احنا بمفهوم الثورات، الثورة المصرية فشلة بكل المقاييس، جابت رئيس مش عارف يتصرف، وجابت حكومة عمالة تعذب الناس، وفي نفس التوقيت ما احنا مش عارفين نغير حاجة، بل القضاء الجائر يفرض كلمته. كلمة ثورة يعني طفرة، يعني تغيير فجائي، يعني إجراء قوانين استثنائية لإصلاح فساد سابق. كل الكلام ده مش موجود ولن يوجد بهذه الطريقة التي نحن فيها. بدل ما الناس تستخدم القوانين الثورية، يعني لما كانوا يقولوا لنا ان الثورات دي صنيعة امريكية وكناش نصدقهم، لكن الان ما يحدث فعلا صنيعة امريكية، ما يحدث في بلادنا الان صنيعة امريكية. اوعى تفكر عشان امريكا تدخل بلدك لازم تدخل على دبابة امريكية، يكفيها الحمر من الليبراليين والعلمانيين. هؤلاء الحمر يوفرون عليها النفقات، ويوفرون لامريكا ايضا الدماء التي ستراق. فاللي بيحصل النهاردة ان الليبراليين والعلمانيين يكسرون شوكة الدولة عن طريق التغلغل في مؤسسات الدولة، عن طريق التغلغل في القضاء، عن طريق التغلغل في كل ما يمكن أن يضر المواطن ويضر هذا الوطن. شكل عجيب وشكل غريب لثورة. الثورة لازم تغير. غيرت إيه الثورة؟ ما غيرت شيء خلاص. أنا على رأي الجماعة العراقيين شاكو ماكو خلاص، ما عادش في حاجة خالص، ماكو تغيير، ما فيش تغيير. كل اللي حصل إن إحنا جبنا رئيس ربنا عز وجل علم ضعفنا، فجاب لنا رئيس إسلامي يرحمنا شوي، ومع ذلك الامن الوطني عمال يعربد في الارض، وعمالين يتهدد ليل نهار، وانتهى الامر. عشان كده الراجل قال اضطرابات وثورات. قال وقد هلك في عام 532 ميلادية في الاضطراب 30,000 شخص في العاصمة، العاصمة دي القسطنطينية يعني اللي هي عاصمة الدولة الرومية الشرقية. تخيل ان 30,000 واحد يهلكم. ليه؟ لان اللحظات الاخيرة للمستبد هي اشد اللحظات عليه، فيملأ الارض فسادا، لانه يعلم تمام العلم أنه إذا بقي فلن يبقى إلا أن يعمر كرسيه بالدماء، وإلا أن يعلو فوق الجثث ليخيف الناس، ويعلم أن هؤلاء الناس لن يتركوه فلن يتركهم أيضا. فبيحاول بقى ليه ده النزع الأخير للاستبداد. قالوا على شدة الحاجة إلى الاقتصاد في الحياة أسرف الناس فيه، ووصلوا في التبذل إلى أحط الدرجات. هو بيقول إن الناس كانت محتاجة الاقتصاد والتوفير، محتاجة إن هي تقتصد في طعامها في شرابها، ولكن الناس أسرفوا في الحياة ووصلوا في التبذل إلى أحط الدرجات. تبذل بقى اللي هو انك انت يعني ايه تنفق كل ما لديك على شهواتك، طعام شراب جنس كل الملذات، واصبح الهم الوحيد اكتساب المال من اي وجه. واللي بيكون همه اكتساب المال من اي وجه لا يراعي شرعا ولا يرأف باحد ولا يرحم احدا مهما كان هذا الاحد ضعيفا، واصبح الهم الوحيد اكتساب المال من اي وجه، ثم المرحلة التالية انفاقه في التظرف والترف وارضاء الشهوات. لو تلاحظ ان المسألة تعيد نفسها، ولذلك صدق حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر باب، حذو القذة بالقذ، حذو النعل بالنعل. يعني الامور ماشية انك انت هتتبعه، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. طب تعال نشوف ليه الضب على وجه التحديد. كنا زمان بنقول اصل الضب جحره ضيق وجحره منتن، دول الاثنين اللي احنا عارفينهم والعلماء عليهم. بس علماء اللغة اضافوا لنا حاجة جديدة، قالوا لنا ايه؟ قالك ان الضب بطبعه جحره مسكن ومأوى للعقارب وللحيات وللخنفساء، يعني لا يشاركه الا هؤلاء، والمرء على دين خليل. يبقى دي فصاحة غير عادية من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بأحوال حتى الكائنات من غير البشر. نرجع نشوف سبب كمان، نشوف سبب كمان. الضب أهطل، عنده خبل، أول ما يخرج من جحره لابد أن يظل ناظرا إلى الشمس حتى تتفتح عليه بعد حوالي 45 دقيقة. يبقى معنى كده أنك هتفضل أعمى لحد ما تنظر إلى الشمس. هتفضل لنا حاجة كمان، أن الضب كما قلت فيه خبل، فيضل مكان جحره ولذلك يبنيه بجوار صخرة من الصخرات عشان يعلمها، مش عارف بيته. شفت اللي بينسى بيته؟ كذلك الضب ينسى بيته، كذلك الذي ينسى دينه. لازم يبقى في حد يدله، لازم حد ياخد يقول ده دينك، ده المسجد، فاكر في حاجة اسمها صلاة؟ فاكر في حاجة اسمها صيام؟ فاكر حاجة اسمها شريعة؟ والعياذ بالله. ولا زال كثير من الناس يعيشون في جحر الضب حتى هذه اللحظة. ده اللي بيحصل، ان المسلمين النهاردة في حاجة الى الاقتصاد والطعام والشراب لتوفير نفقات السلاح لاخوانهم المجاهدين ولانفسهم، لتوفير يا شيخ الطعام والشراب لمدة، لتوفير ما يمكن ان ينفق في اي مصيبة تنزل بهم. ومع ذلك تجد المسلم الفقير قبل الغني يسرف في الطعام والشراب ويسرف في قضاء الملذات. تعال احسب كده، النهار بقى افقر بيت من بيوت المسلمين، هتلاقي فيه جهاز كمبيوتر ولاد، هتلاقي فيه دش مركزي، وهتلاقي فيه رسيفر، هتلاقي فيه تلفزيون وتلفزيون كمان، هتبص تلاقي معاه تليفون صيني وتليفون كمان، معاه خط فودافون ومعاه خط موبينيل ومعاه خط اتصالات، وان شاء الله لما يطلع الخط الرابع يلا على بركة الله. ما احنا لازم نبقى ايه؟ وبعدين ما هو الهم؟ الدنيا. رفع الطين وباع الدين، نفس الكلام يتكرر، نفس أدواء الأمم، أمراض الأمم، أسقام الشعوب السابقة، هي تتكرر في هذا المجتمع اللي مفترض أنها أمة أخرجت نبني للمجهول. ومن الذي أخرجها؟ الله عز وجل. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لأننا مش لإرضاء الشهوات والتطرف، ولا التظرف والطرف، مش للفن والمهيصة اللي بتحصل. امبارح يعني انا كتبت بهذا مقالا على صفحتي في الفيسبوك، واحد بيتصل بيا بيقول لي ان في قنوات دلوقتي بتجيب افلام ممنوعة من العرض رقابيا في اشد عهود الظلم، يعني في عهد السادات ومبارك منعت هذه الافلام من العرض. النهاردة تعرض متواصل بعد الساعة 12 على قناة من قنوات الطين، وتشتغل القنوات طول الليل جنس بجنس. تخيل مثلا لو واحد، انا يعني مش عايز اقول لكم قصص وصلت الى حد وقوع الاخ على اخته والعياذ بالله، بسبب ايه؟ بسبب المشاهد الجنسية دي. لأن الجنس إذا جاء فالإنسان لا يميز بين محارمه وغير محارمه. وعايز تتأكد ارجع لقصة سيدنا إبراهيم لما السيدة سارة عليها السلام, سيدة سارة عليها السلام دخلت على اللي هو كان الجبار فأخذ يدها إليه, فربنا عز وجل أرسل عليه العذاب, قيل أنه غاصت به الأرض ولم يبق إلا رأس, وقيل أنه شل, وتدعو الله له أن يعافيه ثم يعود مرة ثانية, لأن شهوة الجنس أقوى من غريزة الحياة عند الإنسان. النهاردة الأمور بتتكرر, هي هي نفس الأمراض والأدواء والأسقام والعلل التي تستطيع أن تفتك بأمة متقدمة, فكيف بأمة السوس ينخر فيها منذ عشرات السنين؟ عندنا تراكمات رهيبة ومع ذلك نحن نسير على درب من تأخروا لا على درب من تقدم. ذابت أسس الفضيلة, انهارت دعائم الأخلاق, حتى صار الناس يفضلون العزوبة على الحياة الزوجية ليقضوا مآربهم في حرية. ده الكلام ده برضو يعني هو جايبه من إدوارد جيبون اللي هو كتب كتاب اسمه The History of Train and Fall of the Roman Empire. هو بيحكي بس على الايه, على التاريخ الروماني وما كان في وقت الايه, وما كان في وقت الرومان. ده مؤرخ اجنبي بيكتب بيقول الكلام ده ليه, لان النصرانية بتقول انه طالما تزوج خلاص يبقى مراته هيفضل بوزه في بوزها على طول. الشيخ ابو اسحاق مرة قال على موضوع الطلاق عند النصارى, انتوا عارفين ان مفيش طلاق عند النصارى خصوصا الجماعة الارثوذكس في مصر, وشنود قال لهم تعملوا اللي تعملوه انا لن اخالف تعليم الكتاب المقدس. ففي واحد مسلم, واحد قصدي مسيحي, عايز يطلق مراته مش عارف, قالت له ايه خلاص انا وراك وراك, فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قالت له وانا يا اخويا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قال لها جيت في الواسع انت طالق بالثلاثة, خلاص الامر انتهى ماشي. لكن هم ما عندهمش طلاق, فكان الواحد منهم يقولك لماذا اتزوج, لانه سيمارس في عزوبيته او في عزوبته ما لا يستطيع ان يمارسه اثناء زيجته, يبقى خلاص خليني كده. ده غير الشك. الشك في ايه؟ الشك في نساء المجتمع انه لن يتزوج امرأة الا ولها علاقة قبل ذلك, لان السعال الجنسي كان يملأ الناس في وقتها. واحنا في عبارة لازم نحفظها, الجنس في مأمن ما دام في مكمن, طلعت من المكمن بتاعه بركان مش هتعرف تصد ولا ترد خلاص. قال وكان العدل كما يقول سيل, ماشي السيل ده يعني برضو مؤرخ بيقول يباع ويساوم مثل السلع, وكانت الرشوة والخيانة تنالان من الأمة التشجيع. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه رفض عمال اليهود والنصارى وقال انهم يقبلون الرشا, يعني بياخدوا رشوة ويستحلونها, وده ما ينفعش يشتغل في بلد من بلاد المسلمين. لعن الله الراشي والايه والمرتشي والراش اللي بيبقى بينهم هما الاثنين. لكن الدولة بتقول له لا خد علشان تكتفي, عشان ما ايه احنا مش هنعرف ندي لك فلوس. قال جيبون وفي اخر القرن السادس وصلت الدولة الى ترديها وهبوطها الى اخر نقطة, خلاص وصلت نقطة الانحلال الكبرى. وكان مثالها كمثل دوحة, يعني شجرة عظيمة كانت امم العالم في حين من الاحيان تستظل بظلها الوارف ولم يبق منها الا الجذع الذي لا يزداد كل يوم الا ذبولا. هذا لان فعلا الدولة الرومية قدمت الكثير في أوائل وجودها, قدمت الأدب, قدمت الفن, قدمت حتى الاختراعات الحربية, ولكن بعد هذا وصلت إلى هذه الدرجة من الانحلال و يعني التحتية والسفلية. ويقول مؤرخه أو مؤلفه تاريخ العالم للمؤرخين إن المدن العظيمة التي أسرع إليها الخراب ولم تسترد مجدها وزهرتها أبدا تشهد بما أصيب به الدولة البيزنطية في هذا العهد من الانحطاط الهائل الذي كان نتيجته المغالاة في المكوث والضرائب والانحطاط في التجارة وإهمال الزراعة وتناقص العمران في البلدان. بص أخوانا هي القاعدة, لما الضرائب تزيد ولما المكوث والأعشار خلاص، زي الضرائب اللي هي بغير وجه حق، زي الجمارك اللي بتتاخد بغير وجه حق. لما بيحصل ده وبيكون في ضرائب زياده عن اللزوم، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الانسان يزهد في الاعمار، مبقاش عنده اي رغبه في العمران ولا في اعمار الارض، يزهد فيها تماما. يقول لك انا هشتغل لغيري، يبقى بلاش اشتغل، يبقى اموت احسن، لان وانا معدم ماذا ياخذون مني؟ انما لما يكون عندي مال ويكون عندي ارض وانا اتعب فيها ثم اخذها غيري، لا وربي لا اخذها او لا افعل، فيسكت. فيقوم يحصل لما لا يوجد طعام ولا شراب، يحصل جفاف، يحصل هروب، يحصل ان الفلاح نفسه لا يعمل ولا يشتغل، يحصل ضرب، يحصل شده، يحصل خراب ويباب، لان الارض ان لم تزرع مره خلاص خربت، تحتاج الى استصلاح. ومن الذي سيستصلحها؟ واذا استصلحها سيسال نفسه فيقول: هل انا اذا استصلحت هذه الارض ساكل من ثمرتها انا واولادي ام ياخذها غيري؟ فيقول ياخذها غيري، فيسكت ويكف عن العمل. ودي نتيجه الظلم والاستبداد، دي نتيجه الطغيان دائما، الناس لا تعمل. علشان كده لو تفتكروا كويس قوي، عندنا في مصر هنا بعد موضوع الثوره حصل الاتي: حصل ان كل الجماعه اللي في مصر الشباب، كنت تبص لهم عاملين ينظفوا الشارع وعمالين يبيضوا الارصفه، والولاد ما شاء الله لا قوه الا بالله وشكلهم زي الفل. وبعدين عملوا كده ليه؟ عملوا كده لان هم حسوا ان هم اتجمعوا في مكان وخدوا قرار ان مبارك يمشي، فلما خدوا قرار ان مبارك يمشي والقرار ده اتنفذ، حسوا ان البلد دي بتاعتهم، فبداوا ينظفوا المكان بتاعهم اللي هيقعدوا فيه بعد كده. لكن لما حسوا ان البلد مش بتاعتهم وبتتاخد منهم، قال لك تتحرق بجاز بقى. بالظبط زي ايه؟ زي مثلا واحد عنده ولد وعنده بيت، فكل شويه يقول له: يا ابني البيت ده بتاعك، البيت ده كذا، البيت ده انت المسؤول عنه. فيقوم الولد يطفي الانوار، لو لاقي باب مفتوح يقوم يقفله، لو لاقي حاجه متكسره يقوم يصلحها. واحد تاني كل ما يشوف ابنه يقول له: يا ابني البيت ده بتاعي ولازم تساعدني ولازم مش. فيقوم الولد ايه؟ بمزاجه، لو النور مطفي يروح يولعه، لو في باب مقفول يروح يفتحه، يكسر حاجه ويبوظها، لان عارف ان ابوه بخيل ما بيديهوش حاجه. فكذلك الناس اذا شعروا بان هذه البلاد ملك لهم وان هذه الارض ملك لهم، ولذلك الاسلام يقول لك ايه؟ الارض ارض الله والبلاد بلاد الله، فمن استصلح ارضا فهي له، او فمن اصلح ارضا فهي له. خلاص ليه؟ علشان الامتلاك الفردي والملكيه الخاصه دي وسيله ان المجتمع يسرى، انما ما تبقاش الدوله واخده كل حاجه زي الشيوعيه، وبرضه ما تبقاش الدوله سايبه كل حاجه زي الراسماليه. لازم يكون في هذا وذاك، زي ما كان في حمى للدوله وكان في ملكيه خاصه، الملكيه الخاصه دي هيتاخد منها زكاه وهيتاخد منها حق الدوله وهيتاخد منها حق المجتمع، يبقى الناس كلها ستسعد فيها. انما انك انت تيجي تفرض ضرائب شديده وتفرض امور ما انزل الله بها من سلطان، هيقول لك سيبها تتحرق بقى يا سيدي، تولع بجاز. يعني انا اسف يا اخوانا اذا كنت بقول بعض الكلام اللي ما بيعجبش بعض الناس، لكن هي دي الحقيقه، ان احنا لابد ان نتعامل مع الواقع. الناس بتقول لك كده النهارده، بتقول لك احنا لاقيين ناكل لاقيين نشرب، طب طز بقى في الاخر الزبال نفسه بيقول لك: وانا نظف ليه؟ وانا عاوز مرتب كويس. انما لما تحسسه ان هذا المكان له وهو يملكه، عندئذ نفسيا هو يعمل. وده اللي كان بيحصل في مصر القديمه لما النصارى سابوا الاراضي، فبدات مساحه الارض ورقعه الارض الزراعيه تقل، لان الناس تركوا الاراضي، لان الروم هم الذين كانوا ياكلون من خيراتها. وده بيحصل في اي مجتمع من المجتمعات التي فيها طغيان. لكن اذا اشعرت الناس بان هذه الارض ارضهم، وبان هذا المكان هو مكان لهم، وبانهم شركاء لك فيه، فعندئذ انت تهديهم هديه وتاخذ منهم ما تريد. انما للاسف الشديد محدش بيفكر بهذه الطريقه. لابد ان تتعامل مع الناس بطريقه ايه؟ بطريقه العدل، مش المساواه. بس المساواه، المساواه ديت لا تسويه الا فيما سوى الله تبارك وتعالى فيه، لكن لازم يكون في عدل. خلاص، فمفيش عمران. مفيش عمران ليه؟ لان مفيش زراعه، مفيش زراعة يبقى مفيش أكل، مفيش أكل يبقى مفيش بهائم هتشتغل، يبقى مفيش حد هيكون فيه قوت علشان يعرف يعمل أي حاجة تانية، مفيش أي حاجة، هيبقى فيه جفاف، هيبقى فيه انحطاط، هيبقى فيه تأخر، هيبقى فيه طبقة واحدة هي التي تزداد غنى وبقية الطبقات تزداد إيه؟ تزداد فقرا. الشيخ بقى بيضرب على الوتر الذي يبني ويبكي؟ سيقول مصر في عهد الدولة الرومية ديانة واقتصادا. طبعا لما تيجي تتكلم على مصر لازم تقول مصر هي امي، وفلسطين هي خالتي، والاردن هي عمتي، مش كده؟ فما عرفش اتكلم على مصر دلوقتي، وانا بصراحة ما عنديش استعداد ان اتكلم على مصر، لان انا يعني باللغة بتاعتنا احنا مجهور على مصر، في قهرة كده في قلبي يعني، فمش عايز اتكلم دلوقتي. يعني لو تأذنوا لنا ان احنا نكتفي بهذه الفقرة، وانا بتعمد كل مرة ان احنا ناخد فقرة صغيرة، لان لحد دلوقتي محدش جاب رابط الكتاب، ولا اعتقد ان في حد معاه الكتاب يقرأ منه، لان لو كان في حد معاه رابط الكتاب كان حط الكلام على التكست نقله يعني. فالحد بس ما تشوفوا لنا حكاية الكتاب اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، علشان ما الكتاب موجود فين شيخ؟ يعني استنى ابو فهمي، كم واحد اخواننا معاه الكتاب اللي هو اللي احنا بنتكلم منه، اللي هو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ الفجر الاسلام ده